بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الدمي رحمه الله: أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا يحيى، قال أن القعقاع بن حكيم أخبره أنه سأل سعيدا عن المستحاضة فقال: يا ابن أخي، ما بقي أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتصل. أخبرنا أسود بن عامر، حدثنا شعبة عن راح عمار مولى بن نعم سن قال أخبرنا أسود بن فهمت. عامر، نعم ماشي. حدثنا شعبة عن عمار مولى بني هاشم بن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين في المستحاضة، قال: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل ثم تحتشي وتستسفر ثم تصلي. فقال الرجل: وإن كانت تسيل؟ قال: وإن كانت تسيل مثل هذا المسعب. نعم أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا حميد عن عمار بن أبي عمار قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين من أشد الناس قولا في المستحاضة، ثم رخص بعد. أتته امرأة فقالت: أدخل الكعبة وأنا حائض؟ قال: نعم، وإن كنت تسجينه سجا استدخلي ثم وإن استسفري كنت ثم ادخلي. تسجيتي هي عندي وتسجينه، نعم. قال: نعم، وإن كنت تسجيه سجا استدخلي ثم استسفري ثم ادخلي. آتي باللي بعدنا، نعم أنا هات كده الذي أخذت. بعده. نعم هات الذي بعده. طيب، قال الإمام رحمه الله: أخبرنا موسى بن خالد، حدثنا معتمر عن إسماعيل بن أبي خالد، عن مجالد، عن عامر، عن قمير، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنهم أجمعين، قال: سألتها عن المستحاضة، قالت: تنتظر أقراءها التي كانت تترك فيها الصلاة قبل ذلك، فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه اغتسلت، ثم توضأت عند كل صلاة وصلت. طيب هنا نقول أخي الكريم جزاك الله خير. الحديث الأول وهي حديث سعيد أن القعقاع بن حكيم أخبره أنه سأل سعيدا عن المستحاضة فقال: ابن أخي، ما بقي أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل وتصلي وتصلي. نعم. رجال الثاني يزيد بن هارون بن سعيد الأنصاري من ثقات الأثبات، والقعقاع بن حكيم والكناني مدني ثقة، وسعيد هنا وسعيد بن المسيب هم أئمة ثقات فحول. فيقول القعقاع: أنا أخبره أنه سأل سعيد بن المسيب وهو أعلم التابعين على الإطلاق، نعم، عن المستحاضة قبل أخي، ما بقي أحد أعلم بهذا مني. وهذه فيها دلالة على تزكية المرء نفسه، أن يزكي نفسه إن أراد الناس أن يستفيدوا من علمه، فيزكي نفسه بذلك. ولذلك قال: ما بقي أحد أعلم، وكأنه قال: سلني ولا تسأل غيري، سلني ولا تسأل غيري، ليس أحد أعلم بذلك مني. وهذا يجوز للإنسان أن يظهر علمه وأن يظهر قوته إذا كان في محلة ليس فيها قوة. فقال: ابن أخي، ما بقي أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فتدع الصلاة، فإذا أدبرت فلتغتسل وتصلي. هنا يعني هو بيقول هنا أحالها على إيش؟ حالها على العادة. فلذلك قال شوف، قال: إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتصلي. حالها على عاداتها، وهي إن كانت معهودة أو حالها على الدم، ولكن هذا ضعيف. صحيح أنه حالها هنا على حالها على على على العادة، أنها تحفظ عادتها. لذلك قال: إذا أقبلت الحيضة في العادة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت كان في العادة، قال: أدبرت فلتغتسل ولتصلي، ولتغتسل فلتصلي. رضي الله عنك أحمدي، أحمدي بسلم عليك يا محمود. أقول وفي الثاني، نعم جزاك الله خير. وفي الثاني الحديث الثاني قال أيضا ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، ورجال الثاني أسد بن عامر هو شاذان ثقة، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث من الثقات، وعمار ومولى بني هاشم لا بأس به، وابن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي من صحابي، وهو بحر العلوم، حبر الأمة. قال: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل ثم تحتشي وتستسفر. يعني هو قال الآن إذا ذهبت الحيضة تغتسل، ثم تغسل المحل، ثم تحتشي، تستسفر، تتحفظ، على قولنا اليوم تتحفظ، ثم تصلي، ودي معناها أنه مستديم مع الدم، فما عليها غير أنها إذا كانت تستحضر لا تطهر، تأتي بهذه تستسفر يعني تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة، تتحفظ بعدما تغتسل، طبعا تغتسل ثم تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة. فالرجل قال له يعني تصلي والدم ينزل؟ قال تحتشي ثم تستسفر، تغتسل يعني أي تدع صلاة أيام أقرائها العدة، ثم تغتسل اللي هي العادة يعني، ثم تغتسل ثم تحتشي وتستسفر، وإننا هذا هو يعني تتحفظ. يقول الرجل وإن كان يسيل منها الدم، قال وإن كان يسيل مثل المصعب، يعني لو كان أنهار بتنزل ما في شيء، هي الآن تؤدي فرض ربها. فلا يدور المستحاضة إن سال منها الدم بعدما توضأت للصلاة وهي في الصلاة، وسال الدم نعم وهي في الصلاة وسال الدم، إن سال منها الدم فلا شيء فيه. وفي حديث أبي عمار بن أبي عمار قال كان ابن عباس من أشد الناس قولا في المستحاضة، ثم رخص بعد ذلك، أتته امرأة فقالت أدخل الكعبة وأنا حائض، قال نعم وإن كنت تسجيه سجا استدخلي ثم استسري ثم ادخلي يعني في الكعبة. هو يقصد بذلك إذا كانت مستحاضة، يعني إذا كانت الدماء لا تنزل عليها مستحاضة تنزل الكعبة، لا غروة ولا إنكار تنزل الكعبة، أما إذا كانت تخشى من ذلك من سائل الدم فلا شيء عليها إلا ما قاله العباس، أنها تغسل المحل وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة. وفي الحديث الذي يليه حديث يزيد بن هارون، يزيد بن هارون من ثقات حميد بن عبد الرحمن التابعي ثقة، عن عمار بن أبي عمار تقدم ولا بأس به، وابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان قال ابن عباس من أشد الناس كان من أشد الناس قولا في المستحاضة، ثم رخص، أتته امرأة فقالت أدخل الكعبة والحائط، قال نعم وجد سجي سجا. والحائط هنا معناها أدخل الكعبة ودمي يسيل، لأن الجميع يعلمون أن الحائط يدخل المسجد، لكن هو أراد بذلك أدخل الكعبة ودمي يسيل، فقال لها وإن كنت تسجي سجا. لكن هنا دخولها إلى المسجد لابد أن يكون منوطا بإيش؟ هي الأمر منوط بوجود الدم، هي أصالة إذا ردت إلى التمييز أو ردت إلى العادة، إذا انقضت عادتها تغسل المحل وتتوضأ وتغتسل وتضع الحفاض تتحفظ حتى لا يسيل الدم في رؤوس المسجد. وقول تدخل الكعبة، ابن عباس يقول بذلك عنها لو مستحاضة، وأيضا هيكون بذلك أيضا على ما بينه العلماء أن المسجد يأمن من تساقط الدماء فيه، وهذا في هذا العصر أيسر لأنها سهل جدا مسألة أن تتحفظ فلا ينزل الدماء. وفي الوقت أنا عائشة رضي الله عنها سألتها عن المستحاضة قالت تنتظر أقرأها، هنا أحالتها على العادة أيضا، أقرأها التي كانت تطهر فيها الصلاة قبل ذلك، فإن كان يوم طهرها هذا الذي كانت تطهر فيه اغتسلت وتوضأت عند كل صلاة وصلت. موسى بن خالد والحارث صدوق معتمد بن سليمان بن درخان ثقة إمام، وإسماعيل بن خالد البجلي وإمام ثقة، ومجاهد بن سعيد فيه شيء من المقبول. أنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن المرأة المستحاضة قالت تنتظر أقرأها، قالت التي كانت تصلي فيها تنتظر أيام العادة، فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه اغتسلت، يبقى مسألة عادة. وفيها في المجمل من هذا الحديث بأسرها أن المستحاضة التي استمر مع الدم وعبر 15 يوم، المستحاضة هي التي نزع الدم واستمر معها إلى أن عبر 15 يوم، إذا المستحاضة سال دمها ويعني استطال واستمر حتى تجاوز أكثر مدة للحيض، فكانت مستحاضة فبترد إما للتمييز لو جاءها الدم على التمييز أو ترد للعادة. وفي الناحية تاني بعدها تقول تغتسل وتغسل المحل وتستسر وتتحفظ. رقم عباس قول عائشة رضي الله عنها الفاظ مستنبطة، ديننا لم يترك شيئا أتى به، المرأة لها مكانة في الإسلام خصص لها أحكاما. قلنا شريعتنا ما ترى الشهيد ولا الوالدة إلا أتت به. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.